وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادا يا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أفمن حق عليه كلمة العذاب لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية غرف in أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا شاكسون ورجلا سلما ورجلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إن إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله.